ولهذا يعني الإسلام رغبنا بها الواحد كي يبغي يتزوج يراعي هذه المكافأة والتكافؤ، يراعي هذا التكافؤ يعني ليكيفالونس، يعني ماذا به إذا كان هو رجل حي في أسرة تحية كما نقولوا تعقمنا، يجيب امرأة من هذه الأسر اللي تناسبه. فمثلا إذا كانت المرأة يعني في جبتها من أسرة وين المرأة عيب ترفع صوتها أمام يعني الرجال، وعيب ترد الكلام أمام الرجال، وانت كان عندك يعني أسرة من هذا النوع تتناسب إلى آخره، هذا نوع من التكافؤ. امرأة اللي موالفة الضياف مشي كي امرأة اللي مشي موالفة الضياف إلى آخره. فإذا كان انت بيتك محلول للضياف ليل ونهار وهي جاية من بيت الضيافة فيه نادرة، ربما يوقع اصطدام، ربما يوقع عدم تفاهم. لماذا؟ لأنك لم تراعي هذا التكافؤ. ولهذا يا إخوتي لماذا هذا اللي يقولوا بنت الأصول، هذا هو معنى. حتى بلا دين، بلا دين كاين ناس اللي عندهم خلق كبير وعندهم حياء وعندهم حشمة، وكاين اللي بالدين والعياذ بالله هذو فتنة، بالدين ولكن ما عندهمش حياء وما عندهمش حشمة. فقد تجد المرأة ربما تلبس اللباس الشرعي لكن قد يصدر منها ما لا يناسب ذلك اللباس، قد يصدر منها ما لا يناسب ذلك اللباس. هذا هو أخوتي. ولهذا ربي ذكر الألبسة، قال لباس يواري السوءة، وذكر الريش وقال لباس التقوى، ذكر هذه الألبسة الثلاثة. وحنا نظن بالمؤمنات كلهن نظن بهم خير. واحد كي تكون لابس لباس شرعي لابد يكون معاه خلق يناسب ذلك اللباس، واللي هو لباس التقوى يا إخوة الإيمان.